بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه سبحانه خلق الخلق وخط بقلم القدرة على صفحات هذا الكون، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. أرحب بحضراتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور فاضل السامر رأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بفضيلتكم ضيفا في قناة الشارقة الفضائية. مرحبا بكم. أستاذ الدكتور فاضل السامرائي، الاتصالات كثيرة على البرنامج والإيميلات أكثر والاتصالات الهاتفية، الكل ما شاء الله معجب بأسلوب حضرتك ويبحث عن كتبك وينقب عنها بكل الطرق وشتى الوسائل. يعني أنا حتى الآن تلقيت مكالمات هاتفية كثيرة جدا، خصوصا من الأستاذ الدكتور حافظ من جمهورية مصر العربية، يسأل عن كتبك بشيء غريب ويطلب شراء البرنامج، ويطلب وهو هذه أمنيته أن نمد في ساعات البرنامج بأن نطيل في كلام حضرتك حتى تعم الفائدة. ترى هنالك مشكلة بين السادة المشاهدين. على أي حال دعنا نستفد من علم حضرتك في بداية هذه الحلقات ولا نضيع دقيقة واحدة في مقدمة من مذيع أو من غيره. ومشاهدي الكرام، توقفنا في اللقاء السابق وما زلنا مع حضرتكم في صورة الإنسان. اسمح لنا أستاذ دكتور فاضل السامرائي أن نبدأ الحديث من قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. صدق الله العظيم. بداية، علاقة هذه الآية بما قبلها من آية ذكر الحكيم وما جاء بالسورة الكريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبع هداه إلى يوم الدين وبعد. قال ربنا سبحانه: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نعم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. نعم. بعدها ليعلمنا أن الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القرآن. قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، نحن خلقناهم. إذن الذي خلقهم وشد أسرهم هو الذي أنزل القرآن، إذن فينبغي لهم أن يسمعوا لكلام خالقهم. نعم. ويطيعوا تنزيله. يعني هذه تلك كأنما مقدمة تؤدي إلى أنه إذن ينبغي أن يسمعوا لما نزل على رسوله عليه الصلاة والسلام. طب لماذا قدم ربنا تبارك وتعالى ضمير المتكلم نحن على الفعل خلق؟ هو التقديم له أكثر من سبب، وإن كان يجمعها عند أهل البلاغة والنحو هو الاهتمام، لكن مدارات الاهتمام متعددة ومختلفة، وأبرزها في مثل هذا التعبير تقديم على العامل، يسموه تقديم المعمول على العامل. نعم. هو يعني شبيه بهذا، وحقيقة مبتدأ وخبر، والمبتدأ نحن مبتدأ نعم نحن جملة خبر. خبر. نعم. هذا التقديم في مثل هذا لما يكون المبتدأ والخبر جملة فعلية ففي الغالب يفيد القصر، يعني نحن خلقناهم حصرا، لم تكن الخلق لله وحده، هو الخالق، لم تكن هنالك جهة أخرى خلقت أو تشاركه في الخلق. نعم. هو المتفرد بالخلق، ليس له شريك في هذا الخلق، نحن خلقناهم حصرا. بعدين إذن إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا حصرا، فإذن الذي خلقهم حصرا هو الذي نزل القرآن حصرا، فعليهم أن يطيعوا له. الله تنزيل. وهذا فائدة التقديم. هنالك أوجه مختلفة إذن للتقديم بحسب السياق الواردة. نعم. في الآية الكريمة هو كل التقديم هم يجمعون تحت عبارة الاهتمام والقصر، بدأ بها سيبويه. نعم. كأنما يقدمون الذي هم ببيانه أعنى، يعني الله في عبارة عامة، لكن هذه عادين توضع في مكانها بحسب السياق، قد يكون يقدم الأفضل وقد يقدم المفضول على ما هو أفضل يعني حسب السياق. نعم. يعني قد يقدم كلمة في مكان وعلى أخرى، وفي مكان آخر يقدم الكلمة التي كانت متأخرة، وهكذا يعني. والقرآن ولكل ضرورته، كل له مقامه يعني. نعم. في البلاغة بارك التقديم الله فيك. التقديم. ربنا تبارك وتعالى دكتور فاضل يقول نحن خلقناهم وشددنا أسرهم، ما معنى شددنا أسرهم؟ أحكمنا خلقهم، يعني أحكمنا توثيق مفاصلهم، وصلنا بعض المفاصل بعضها ببعض وأحكمناها وثبتناها، يعني من باب الإحكام الربط. إحكام فعل شد، شددنا أسرهم، أسرهم مفاصلهم وصلنا. الأسر هو نعم، المفاصل، المفاصل والعظام وما إلى ذلك، الله. هو الذي أحكم خلقهم وشد أسرهم. نحن خلقناهم يعني لم نخلقهم ضعفاء، وإنما كما قال في أحسن التقويم يعني شددنا أسرهم. إذن بعد هذا الخلق، بعد الخلق، هذا من تمام النعمة على الإنسان. إذن من تمام النعمة إذن أن يطيعوا له سبحانه وتعالى. خلقهم هذه نعمة، الإيجاد هو نعمة الخلق، وشد الأسر هذه نعمة أخرى بعد الخلق. إذن فعليهم أن يطيعوا خلقه، وهو القادر على أن يفعل ما يشاء كما قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. نعم، يعني إذا جدلا يعني لم يقل ربنا تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى في كلماته وآيه الحكيمة نحن خلقناهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، لم يقل وشددنا أسرهم، ترى هل يتغير السياق مع أن الخلق لله عز وجل؟ لا، هو مو هو يعني نحن خلقناهم هذا أمر، شددنا خلقهم هذا أمر آخر بعد الخلق، وهو يعني نعمة أخرى بعد الخلق. يعني لما تقول نحن خلقناهم وإذا شئنا بدلنا أمثلهم، أنت الآن أغفلت نعمة من النعم المهمة، وهو أن يكون شد أسرهم ووثق مفاصلهم وجعلهم أقوياء في لعمارة هذه الحياة. هذا أمر يعني نعمة كبيرة، ليس فقط الخلق وإنما نعمة أخرى بعد الخلق. كيف لما يذكر أن مثلا يعني جعل لكم أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، يذكر نعم هو الذي أنشأكم، أنشأكم النعم. طبعا أنشأكم هذا كما قال نحن خلقناهم، يعني هو يشمل يشمل، لكن هنالك أمور بعد الخلق وهو إكمال إتمام النعمة، وهو أن يشد أسرهم وأن يجعلهم أقوياء، أن يجعلهم يستطيعون عمارة هذه الحياة. نعم. أن يكونوا خلفاء لله في هذه الأرض، هذه نعمة ثانية. نعم. ليست يعني بعد نعمة الخلق هذا. دكتور فاضل، معذرة استطراد جانبي، القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل الفعل شد ومضاعفاته، اشدد به أزري وشددنا أسرهم، هل الفعل شد دلالة خاصة باللغة العربية مثلا، معنى ربط وأحكم وأوثق وشد، هل ينماز شد بخصيصة بيانية ما؟ لا، هو شد مضاعف. نعم. والتضعيف يعني في الغالب فيه قوة، تضعيف من باب زيادة المبنى، هو ليس الزيادة، لأن هو الفعل ثلاثي ليس مزيدا. نعم. ثلاثي هو، لكن من الناحية الصوتية أنك شد. يعني تجعل حرف في حرف تعطيه قوة. تعطيه قوة هكذا شد. الله، فشددنا تحكم. طيب، سؤال آخر دكتور فاضل متعلق بهذه الآية، ربنا تبارك وتعالى في أول السورة الكريمة يقول بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال إنا خلقنا، وهنا في هذه الآية قال نحن خلقناهم، فلماذا قال في الأول إنا وهنا نحن؟ يعني السؤال عن التوكيد وعدم التوكيد. بالضبط. إن مؤكدة. نعم. يعني هناك أكد، هنا لم يؤكد. هو ماذا قال في أول السورة؟ قال: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إذن هو في أول السورة ذكر خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. طبعا هذه أصعب من خلق الإنسان عندما يأتي يعني بعض من بعض. هنا قال نحن خلقناهم، هو الجيل يأتي الأبناء من الآباء، هناك الخلق الأول بعد أن لم يكن شيئا مذكورا. لا شك آدم مثلا طبعا البداية، البداية لا شك أن البداية يعني في عرف أصعب. العقل في ميزان العقل أصعب من ما بعدها، بعدها تأتي هكذا الآباء من الأبناء من الآباء، تأتي سلسلة. نعم. لكن الأولى هي الأولى لخلق الإنسان بعد أن لم يكن، ثم يضع فيه القابلية على التوالد. فإذا الأولى يعني تختلف، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، قال نبت يعني هذا أول شيء بعد أن لم يكن. الأمر الآخر هو يعني كونهم خلقهم غير منازع فيه عند الكفار قريش وكثير من الكفار، يعني هم يقولون بأن خلق الله لا نعم يعتقدون هذا، يعني لو سألتهم كما أخبر ربنا لا. من خلقهم لا يقولون الله، لكنهم يعني لا يعلمون أو ينازعون في أن الخلق لم يكن ثم كان، معذرة المرة الثانية، أن الخلق لم يكن يعني ليس له بداية. هذا في كلام فلاسفة كثيرا ما يقولون هذا، سلسلة الوجود ليس لها بداية وإنما هي هكذا يعني مستمرة. يعني ينكرون حتى كفار قريش يعني نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني سلسلة مستمرة هكذا. فمسألة البداية الأولى يسمون في الفلسفة الدهريون، الدهريون الفلسفة يعني الكون هنالك بداية للمخلوقات، هذا أمر يعني ينازع فيه كثير من الفلاسفة، أنه هل هنالك بداية؟ هنا ذكر البداية، إذن هاي ليس مثل يعني سلسلة الوجود الحالية المتتابعة بشكل طبيعي، هذا كثير لا تحتاج إلى توكيد، يؤمنون فيها كذا ويعتقدون الله. لكن الأولى هي فيها شك كبير وفيها نقاش كثير، والفلاسفة وألفت فيها كتب كثيرة في سليم. المسلمين ألفوا فيها وغيرهم، هل هنالك بداية للخلق أو لم تكن بداية؟ هنا ذكر البداية بعد لم يكن شيئا مذكورا، أيضا هذا أمر يحتاج إلى توكيد بالنسبة لهذا. ثم أمر آخر أيضا تفضل، قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني ذكر أن الخلق الأول للابتلاء، وهذا أيضا منازع فيه، يعني لا نعم الإنسان الله خلق الإنسان، لكن هل خلقه ليبتليه ويحاسبه؟ لا، الكفار قريش أصلا ينكرون الساعة والمحاسبة والابتلاء. الساعة أصلا قلتم ما ندري ما الساعة، هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ كان ينكرون، بينما هو ذكر في أول أنه قال نبتليه يعني للابتلاء والاختبار. هذا كفار قريشي وكثير من الناس ينكرون هذا الأمر، حتى مع أنهم يعني يعتقدون أن الله خالقهم، لكن هل خلقهم يعني ليبتليهم؟ هذا أمر آخر، وهذا أيضا يحتاج إلى توكيد. فإذا يعني عدة أمور في الآية الأولى تقتضي التوكيد، كون الخلق الأول، نعم، أنه الخلق الأول، وأن هذا بداية يعني ليست سلسلة غير متناهية، نعم، وأنه خلق ليبتليه، كلها تقتضي، كل واحد منها يقتضي التوكيد أصلا. صح. لذلك بخلاف الآية هذه التي هم يسلمون فيها أصلا، وكأن الأمر هنا يأتي على هيئة التقرير، نحن خلقناهم خلاص، إذا انتهت القضية منذ البداية فنحن خلقناهم جدا، وهم مؤمنين فيها مسلمين فيها. نعم مسلمين فيها. الله فتح الله عليكم. طب الآية التي تليها دكتور فاضل السابع الرائي هي قوله تبارك وتعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. بداية نظرة عامة على هذه الآية، هو قبل أن أتي لهذه الآية لكن هي تكملة الآية وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، نعم هي تكملة الآية السابقة. نعم. هو جاء بإذا دون إن، وإحنا أظن في الحلقة الماضية ذكرنا الفرق بين إذا وإن في الشرطيتين، يعني إذا إن استحالة الوقوع مو أو الاستحالة، لا ما بعيد. افتراض ربما يقع أو لا يقع أو قليلا ما يقع، مثل وإن كنتم مرضى أو على سفر يعني قيل، لكن إذا وإن طائفتان من المؤمنين، يعني قد يقع قليلا أو لا يقع أو استحالة الوقوع أما إذا جاء نصر الله والفتح. قطعا. فإذا إذا للكثير الوقوع أو للمتيقن وقوعه متحقق، نعم. إما للكثير الوقوع كما ذكرنا، ثم قال هنا إذا، إذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا، هذا إشعار بأن الله سيبدل أمثالهم ويأتي بأناس مؤمنين، نعم. يعني سيبدل أمثال هؤلاء الكفرة ويأتي بمؤمنين بدلهم، فالمشيئة حاصلة وقد تمت. تمام. إذن هو يعني كما أخبر. ثم نأتي إلى السؤال الذي ذكرته عن الآية، هذه الآية إن هذه تذكرة. طيب معذرة نتوقف هنيها لهذا الاتصال. أستاذ أحمد شعبان من دبي، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. مرحبا أستاذ محمد. تفضل، الله يبارك فيك. مرحبا بسيادة الدكتور فاضل. سؤالي على السريع يا دكتور فاضل، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. وأنت تعرض إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، بمناسبة الحديث عن قوم موسى حينما تحدث الله عز وجل عنهم فقال وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، فلماذا ولم يقل ابتلاء؟ نعم. وبارك الله فيكم وزادكم الله علما. بارك الله فيك أستاذ أحمد، شكرا لحضرتك على هذا الاتصال. أستاذ محمد علي من البحرين، السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير. مساء النور. يا أخي أنا عندي اقتراح الحقيقة، أن استقبال الأسئلة في الحلقة يأخذ وقت وهي كلها ساعة واحدة، فإذا ممكن مثلا يعمل خط لاستقبال الأسئلة ويجاب عليه في حلقات ثانية. حاضر. هذه واحدة. وعندي سؤال الحقيقة حق الشيخ، الله سبحانه وتعالى يقول يعني وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، كلمة الاستنقاذ عادة ما تستخدم يعني للشيء الثمين أو الشيء اللي له مكانه، فلماذا نعم. استخدمت هذه الكلمة؟ وإذا ممكن فضيلة الشيخ يعني تجيبونها عنها الآن، وشكرا. بارك الله فيك، شكرا لك. أستاذ معاذ محمد من الأردن، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير على البرنامج. وجزاكم خيرا مثله. يا أستاذ فاضل الله يجزيك الخير. الله. صراحة شكرا لك على البرنامج. الله يبارك فيك ويحفظكم. ممكن أسألك يا دكتور؟ تفضل. في سورة الرعد قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، الهاء عائدة على السماء أم على العمد أم على الأعمدة؟ وما الوجه البلاغي يعني الإعجاز البياني فيها، سواء إذا كانت عائدة على السماء أو على الأعمدة؟ والسؤال الثاني في سورة الشعراء قال تعالى فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين، جاءت بلفظ المفرد وهو هارون وموسى اثنين، ولما وصلوا عند فرعون قالوا أن أرسل معنا بني أن أرسل معنا بني إسرائيل برضو بلفظ المثنى، فليه جاء ما الوجه البياني في الإعجاز إن قال فقولا إنا رسول رب العالمين وهم اثنان؟ طيب والله يجزيك الخير يا دكتور. السلام عليكم. أستاذ أنور بهاد من المغرب، السلام عليكم. أستاذ أنور، أستاذ أنور، ألو. حاول الاتصال بنا مرة أخرى. مالك عبد الرحمن من المغرب، السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لفضيلة الشيخ. من معنا؟ مالك يا عبد الرحمن من المغرب. مرحبا أستاذ مالك، تفضل. بارك الله فيكم، لدي سؤال. تفضل سيدي. أعتقد في سورة غافر. نعم. ربنا أمتنا اثنتين وأحيي اثنتين فإلى مخرج من ذنوب فإلى أعتبر لأنني لا أحفظ الآية ولكن مرجو. نعم المرجو منكم تفسير أمتنا اثنتين. وشكرا. ما التساؤل؟ أمتنا اثنتين؟ ما تفسير أمتنا اثنتين؟ التفسير. نعم التفسير. حاضر حاضر. الأخ أبو رؤية من تونس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامنا لك وللرجل الصالح. الله يبارك في حضرتك الدكتور صالح السمرائي. الله يبارك فيك. من فضلك يا شيخ، هل نقول قال تعالى أم نقول قال الله تعالى؟ والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ ياسر عبد الهادي من أبو ظبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. في الحقيقة أضم صوتي للإخوة الذين طلبوا إطالة زمن البرنامج. والسؤال الأول عن قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. وما شبهها من الآيات فهو يقدم التأخير على التقديم، لكنه في سورة الحجر يقول ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون، وأيضا قال ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وفي سورة المؤمنون قال ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. نعم. فلماذا هنا قدم السبق على التأخير؟ طيب. سؤال آخر أستاذ محمد. تفضل. في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم. هناك سؤالان. السؤال الأول ترتيب الأنبياء في هذه الآية، هل هو يدل على أن كل واحد هو ابن مثلا للثاني أو الإخوة مع بعض والذين يلونهم هم جاءوا بعدهم مثلا، أو هذا ترتيب الأفضلية؟ والسؤال الثاني قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، لماذا لم يقل مثلا وأيضا ومن أزواجهم مثلا؟ تمام. لماذا لم يقل ومن أزواجهم أيضا؟ تمام. بما أنه يعني قال وآبائهم وذرياتهم وإخوانهم مفصل، يعني لماذا لم يذكر هذه وأزواجهم؟ سؤال أيضا في قصة موسى في الأعراف. نعم. ألاحظ أنه هناك شيء من يعني الاختصار، مثلا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا في غيرها قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا هنا، لكن يبدو في اختصار، لكن في نفس الصورة قال فرعون آمنتم به، هذه الموضع الوحيد في القرآن الذي قال فرعون، في باقي الصور يقول قال آمنتم به قال آمنتم له، لكن هنا ولكن مع أنه بدا لي بنظر قاصر أنه هناك اختصار يعني في السياق، ولكنه مع ذلك ذكر كلمة فرعون. نعم. جزاكم الله خيرا. وجزاكم خيرا مثله. شكرا لك. عودا على ما كنا به بصدد الآية الكريمة. إن هذه تذكرة. باختصار يعني هذه الآية نظير قوله تعالى في أول السورة إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. نعم. فالتخير هنا كالتخير هناك، فيعني من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا فيكون شاكرا وإلا فهو كفور. يعني هذه تذكرة نظير قوله تعالى إن هديناه السبيل، التذكرة هو السبيل الذي ذكره في أول السورة. نعم. باختصار. وأما الآية التي بعدها فما أريد ندخل في أمور يعني تتعلق بالقدر. تمام. يعني هذا لكن نقول يعني أن مشيئتكم واختياركم كان بمشيئة الله وإرادته، هو شاء لكم أن تختاروا، لو لم يرد ذلك لم يعطكم هذا الاختيار. نعم. هذا يعني على السريع يعني نقول في هذه المسألة، لأن طيب. دخلنا في أمور في إشكاليات أخرى في القدر يعني. يضيق الوقت إليها أيه. ولا نصل إلى قول قاطع هذاك يعني يبدو لي هكذا. طيب حضرتك في قوله تبارك وتعالى يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما، هنا قال يدخل من يشاء في رحمته يعني معذرة وحاشا لله، ربما يكون في هؤلاء من لا يستحق رحمة الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. بالمشيئة وحقيقة يعني أمرين ذكر أمرين يرفعان هذا الاحتمال. الأمر الأول هو قبلها قال إن الله كان عليما حكيما، فهذا يعني نعلم منه أنه يفعل ذلك لعلم وحكمة ولا يفعل إلا يعني لحكمة، ومعنى ذلك أنه لا يدخل في رحمته إلا من علم الله أنه يستحق واقتضت الحكمة ذلك، هذا أمر أول. الأمر الآخر هو قال بعدها والظالمين أعد لهم عذابا أليما، إذن هو استثنى الظالمين، فمعنى إذن عندما قال يدخل من يشاء في رحمته يعني من غير الظالمين، لأن هو قال والظالمين أعد لهم عذابا أليما سليم. إذن هذا الاحتمال زال، لأن عندما ذكر أن أعد للظالمين إذن لا يدخل إلا من يستحق واقتضاه العلم والحكمة سليم. إذن هو يرفع هذا إذن يرفع الاحتمال يرفع هذا الاحتمال. طب سؤال دكتور، لماذا نصب الظالمين للرايع يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم، أعد للظالمين أعد لهم، هذا يسموه الاشتغال في في في باب النحو. نعم هناك تنازع والاشتغال. أين إلى أين النجاء ببغلتي أتاك أتاك اللاحقون احبسي احبسي، هذا من باب الاشتغال. الاشتغال هو يكون مفعول به مقدم لفعل، إما أن يكون من نفس الفعل إذا كان يفسره المذكور بعده، وإما أن يكون بمعنى إذا لم يكن مثل سلمت عليه زيدا سلمت عليه يعني حييت زيدا سلمت عليه، لأن سلم ما تنصب مفعول به. الله. السماء رفعها رفع السماء رفعها، إذا كان الفعل يعني يصح أن يتسلط على الأول نقدر نفسه المذكور سليم. إذا كان لا يصح نقدر ما هو قريب منه نتلاحظ، فهذا يسمون باب الاشتغال. فإذا النصب هذا من باب الاشتغال وله أغراض يعني واحد يمكن يضيق الوقت يعني نتكلم فيه يمكن إذا حلقة كاملة عن الاشتغال وحده يعني حد ذاته يعني هذا وعد نفرد له حلقة إن شاء الله يعني تبارك وتعالى. يعني طيب ربنا تبارك وتعالى أستاذ دكتور فاضل السامرائي قال في أول سورة الإنسان إن أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، وقال هنا والظالمين أعد لهم عذابا أليما. العذاب الأول أقوى وأشد وأنكى والثاني أقل، لماذا؟ الأول قال إن أعتدنا للكافرين نعم، وهنا قال الظالمين، وليس بالضرورة أن يكون الظالم كافر، لكن كل كافر هو ظالم، قال تعالى والكافرون هم الظالمون، فهو إذن كل كافر هو ظالم، ظالم لنفسه وغيره. نعم. وهنا قال ليس بالضرورة أن يكون الظالم كافرا، ليس بالضرورة كل كافر ظالم قطعا، وليس كل ظالم قطعا كافر. والكافرون هم الظالمون ربنا قال هكذا والكافرون هم الظالمون هكذا قال، إذن قطعا لا بد أن يكون العذاب الأول أشد، لأن ذكر الكافرين صراحة وهنا عمم صراحة قال والظالمين، فمنهم الكافر فيشملهم الأول ومنهم هو غير الكافر يشملهم عذاب الخاص به بحسب ظلمه. نعم هكذا، إذن قطعا هو لا بد يكون يختلف سليم. ولما أن يعني أتصور أنه الظلم بالقرآن الكريم جاء بموضع الشرك أيضا، هو درجة من الظلم عام. إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم طبعا. الظلم عام يعني في الأشياء الخفيفة، يعني آدم قال ربنا ظلمنا أنفسنا، الرسول قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي في الدعاء. نعم. يعني يقول هكذا الظلم يأتي من أشياء قليلة يعني إلى الشرك الأكبر هو ظلم يمتد. فإذا هو كل كافر كل مشرك هو ظالم، لكن ليس كل ظالم هو كافر، ولهذا العذاب اختلف قطعا. لا بد أن يختلف بالتأكيد حسب الدرجة طبعا، والعياذ بالله يعني. حسب دكتور فضل السمرائي، ماذا عن ارتباط خاتمة السورة ببدايتها؟ هي السورة بدأت بالإنسان وهو لم يكن شيئا مذكورا، هكذا لم يكن، وانتهت بخاتمة هذا الإنسان، بدأت ببدايته وهو لم يكن شيئا مذكورا، وانتهت بخاتمة هذا الإنسان ومصيره، صار آخر شيء، يعني بدأت ببدئه وختمت بخاتمته. الله، وكأنها رحلة. رحلة. ولهذا سميت سورة الإنسان. الإنسان ويذكر فيها يتعلق بالإنسان وهو في الحياة وهو يخاف اليوم الآخر إلى أن انتهت بخاتمته، بدأت ببدء الإنسان وقبل بدئه لم يكن شيء وانتهت بخاتمته، هذه رحلة، رحلة الإنسان، بدأت ببدئه وانتهت بخاتمته ومصيره. بارك الله فيك، ما شاء الله، وكأنها مع عمر الإنسان. مع عمر الإنسان. نعم. هل هنالك خطوط تعبيرية عامة في سورة الإنسان دكتور فاضل بعد هذا التجوال والتطوف فيها؟ قبل هذا أيضا يعني أنا ذكرت شيء عن السؤال الأول، في أول السورة ذكر الشاكر والكفور. نعم. صنفين. وفي نهايتها ذكر المرحوم والمعذب. أيضا صنفين. صح. ضد. ضد. يعني ارتباط آخر هذا بالمصير. الأول الشاكر والكفور. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وهنا ذكر صنفين المرحوم والمعذب، يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أما نأتي للخطوط التعبيرية. من الخطوط التعبيرية يعني الواضحة في هذه السورة أنها بنيت على التثنية. يعني ترد الأشياء فيها صنفين صنفين. كيف؟ على سبيل المثال. تفضل. هي أولا يعني في أول السورة ذكر صنفين من الناس، الشاكر والكفور. إما شاكرا وإما كفورا. ثم ذكر صنفين من العذاب، القيود والسعير. نعم. وذكر صنفين من القيود، السلاسل والأغلال. ثم ذكر صنفين من أصحاب الجنة، الأبرار وعباد الله الذين هم السابقون، إن الأبرار يشربون من كأس عين يشرب بها عباد الله. نعم. السابقين ذولا. نعم. صنفين. ذكر صنفين أو نوعين من الشراب الممزوج، شراب ممزوج بالكافور وآخر ممزوج بالزنجبيل، مزاجها كافورة مزاجها زنجبيل، نوعين من الشراب الممزوج، واحد ممزوج بالكافور والآخر ممزوج بالزنجبيل. ذكر نوعين من العبادات الظاهرة، الوفاء بالنذر والإطعام، يفون بالنذر ويطعمون الطعام، نوعين ذكر. وذكر نوعين من العبادات القلبية، الخوف والإخلاص، إنا نخاف من ربنا إنما نطعمكم لوجه الله، الخوف والإخلاص، يعني نوعين عبادات ظاهرة ونوعين عبادات قلبية. نعم. ونفى المطعمون عن أنفسهم أمرين، الجزاء والشكور، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، والجزاء هو الثناء بالفعل والشكور الثناء الجزاء هو المكافأة بالفعل. نعم. والشكور هو الثناء باللسان. ذكر تعالى أنه لقاهم شيئين، النظرة والسرور. لقاهم نظرة وسرورا. والنظرة تكون في الوجوه والسرور في القلب. بسرور. وذكر أنهم جزاهم بصبرهم شيئين، جنة وحريرة، والجنة للأكل والحرير لللبس. ونافى عنهم رؤية شيئين، الشمس والزمهرير. الله. وذكر دنو شيئين منهم، الظلال والقطوف، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وذكر الطواف بشيئين، بالآنية والأكواب، يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب. وذكر الشرب بصورتين، من الكأس ومن العين، إن الأبرار يشربون من كأس عينا يشرب بها عباد الله. وذكر نوعين من الشرب من الكأس، الشرب دون ساقي والشرب بساقي، إن الأبرار يشربون ويسقون فيها كأسا، نوعين. ذكر نوعين من الثياب، السندس والاستبرق. ذكر نوعين من الزينة، اللباس والأساور. ذكر أنه قال لهم شيئا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، هذا بمقاول قبلهم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ونهى رسوله عن إطاعة صنفين من الناس، الآثم والكفور، ولا تطع منهم آثما أو كفورا. طلب منه التسبيح والصلاة في النهار وفي الليل، البكرة والأصيل في النهار، ومن الليل فاسجد له، إذن في الليل والنهار. ذكر وقتين من أوقات النهار، البكرة والأصيل. ذكر عبادتين في الليل، السجود والتسبيح، فاسجد له وسبحه. وذكر الحياتين، الدنيا والآخرة، إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وذكر الحب والترك، يحبون ويذرون، يحبون العاجلة ويذرون وراءهم. ذكر أمرين من أمر الإنسان، الخلق وشد الأسر، إنا خلقناهم وشددنا أسرهم. ذكر مشيئتين، مشيئة الله ومشيئة الإنسان، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مشيئة الله ومشيئة الإنسان. وختم السورة بذكر صنفين من الناس، المرحوم والمعذب، يدخل من يشاء برحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله، ثنائية متوالية ممتدة من الأول الأخير. فينا خط الله. آخر إذا يعني. ما شاء الله فيها خط آخر. تفضل. فيها يعني على السريع يعني خط آخر، أنه يذكر الأحداث المستقبلة بالفعل الماضي. خط أيضا يعني قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، فعل ماضي هو الأمر في المستقبل. يشربون من كأس كان مزاجها، كان مزاجها كافر. نعم. يخافون يوما كان شره مستطيرا، فوقاهم الله، ماضي لكن بالمستقبل، شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا، وذللت قطوفها تذليلا، وأكواب كانت قواريرا، قدروها تقديرا، كان مزاجها زنجبيلا، حلوا أساور من فضة، سقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الله، قطو التعبير. طيب سؤال دكتور فاضل، يعني هل للتعبير عن المستقبل بالفعل الماضي دلالة محددة بيانية باللغة العربية؟ نعم، التعبير عن المستقبل بالفعل الماضي، والعرب والقرآن طبعا لسان عربي، يعبرون عن الأحداث الماضية بفعل مضارع، وعن الأحداث المستقبلة بفعل ماضي. السؤال لحضرتك يعني التعبير عن الأحداث المستقبلة بفعل ماضي للدلالة على أن هذا الأمر واقع وهو بمنزلة ما مضى من الأفعال، يعني ليس الفعل الماضي هل فيه شك في وقوعه؟ وقع ومضى سليم. فهذه الأحداث وإن كانت مستقبلة فهي بمنزلة ما مضى من الأفعال، لا شك في حصولها. فكما أن الفعل الماضي حصل ووقع فهذه بمنزلة ما مضى، يعني لما يذكرنا ونادى أصحاب الأعراف رجالا بسيماهم، وأما الذين كفروا فكبت وجوههم في النار، هذا وما إلى ذلك، وسيق الذين اتقوا ربهم، هذه هي أحداث مستقبلة، تحقق وثبوت، تحقق وثبوت بمنزلة ما مضى، احسبها ماضية، يعني ليس في الفعل الماضي شك. نعم. وقع، فهذه من التحقق بمنزلة ما مضى من الأفعال، ما شاء الله ليس فيها شك. نعم. والماضي أيضا يستخدم بالمضارع، مثلا في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك، هذا رأينا. هذا أيضا له أكثر من غرض حقيقة، من جملتها حكاية الحال سموه، يعني الفعل الماضي تضفي عليه الحركة والحيوية، خاصة الأمور المهمة تجعله كأنه معاصر للشخص الذي متحدث معه. قال تعالى لحظ، قال فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، تقتلون من قبل، ما قال قتلتم من قبل. طبعا فلما تقتلون أنبياء الله، هذا تشنيع على الفعل، الأمور عندما تكون يعني من الأمور المهمة التي تحتاج إلى جعلها صورة معاصرة، لأن الإنسان يتفاعل مع الصور الحية معه القريبة منه، ليست كما كالأحداث الماضية البعيدة عنه. نعم. يعني الحدث يعني تسمع في التاريخ قتول وكذا وأمور تسمعها، لكن أنت لا يمكن أن تتعامل مع حادثة قتل أمامك، لا يمكن مهما كانت. فربنا سبحانه هو اللعوة العرب عموما أيضا يعني هذا أنه الأحداث الماضية إذا أرادوا يسموها يعني حكاية الحال يجعلوها حية، إما يقولون إما النحات يقولون إما ينقلك إلى الحدث أو ينقل الحدث إليك، إما ينقلك إلى الحدث أو ينقل الحدث إليك، كلاهما يتعبر عن الأفعال الأحداث الماضية بفعل مضارع حاضر الله. كلاهما وهذا أيضا يدخل في زمن الفعل، والفعل في العربية له أزمان متعددة، يعني فقط للفعل الماضي 16 زمنا للفعل الماضي؟ الماضي فقط. ألا نكون ماضيا فقط؟ لا هو يعني إحنا يعني للأسف المعلومات التي درست لنا واستمرت حتى الجامعة أنه لا كالمعلومات الأولى التي أخذها الطلاب المبتدئون أن الفعل الماضي ما دل على حدث مضى وانقضى، الفعل الماضي المضارع الحالة والاستقبال. نعم معنا اتصال هاتفي. عواز المبروك من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. مرحبا بحضرتك. ألو. تفضل شيخ فاضل السامرائي. مع حضرتك. سيدنا الشيخ فيه آية قرآنية في سورة شورى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. نعم. نوعية البث اللي هنا تاع الدواب التي على الأرض في السماء الملائكة بماذا يصفون؟ وعلى جمعهم يعني في الأرض والسماء، يعني نريد نفهم هل هناك كواكب أخرى فيها بشر أو ماذا يوجد؟ هذا والسؤال الثاني في سورة الذاريات: وفي السماء رزقكم فورب، حتى يقول الله سبحانه وتعالى: فورب السماء والأرض. لماذا الله سبحانه وتعالى هنا أقسم؟ ما هو الشيء الذي ألزمه حتى أقسم؟ نعم. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا القسم؟ نتساءل عن هذا. طيب دكتور فاضل السامرائي، هنالك نقطة حضرتك أجملتها في خطوط تعبيرية بهذه السورة وهي التضاد، مسألة التضاد الوارد بالسورة الكريمة. ما فائدة التضاد في اللغة العربية بلاغيا؟ يعني هنا ما أجمع بين الشيء وضده. وهم يقولون والشيء يظهر حسنه الضد. الله وبضدها تتميز الأشياء. وكأنه يعمل على إبراز المعنى ويوضحه يعني. هناك بعض الأسئلة التي وردت إلى البرنامج. سؤال من الأستاذ ياسر من أبو ظبي يقول في سورة مريم: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. لماذا لم يقل من الجبار والأمر متعلق بالعذاب؟ هو أولا قبل هذه الآية قال: يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. نعم. ذكر اسم الرحمن قبل هذه الآية، هذا نعم. أمر قبل أن يعني أتي إلى هذه الآية بالذات، لكن أحب أذكر شيء. تفضل. تكرر اسم الرحمن في هذه السورة 16 مرة في هذه السورة. نعم. أكثر سورة في القرآن تردد في هذا الاسم في سورة مريم، أكثر سورة ورد فيها ذكر الرحمن. وهذه جو الرحمة يشيع فيها من أولها إلى آخرها، يعني تبدأ بالرحمة: ذكر رحمة ربك عبده زكريا، وتنتهي: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يفيض جوها بالرحمة أصلا: ووهبنا لهم من رحمتنا وليجعله آية من الناس ورحمة منا. إذن هو جو السورة عموما في الرحمة. لكن الآن نأتي إلى السؤال هذا نفسه الذي يعني لماذا قال أن يمسك عذاب من الرحمن بالذات؟ هو بعدها ماذا قال؟ قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي. بعدها إنه كان بي حفيا. هل يحسن أن يقول استغفر لك الجبار؟ لا ما يستوي. ما يستوي، لأن المغفرة تطلب من الرحمن لا من الجبار. الله الله. ولذلك قال: من الرحمن. الرحمن يعني لعله تدركه الرحمة فيؤمن، لأن كان حريص على إيمان هو أبي. نعم كان حريص يعني. الله لا إذن لا يستوي، لأنه بعدها قال سأستغفر لك ربي، كيف هذا المغفرة تطلب من الرحمن يعني. نعم سليم كان مناسب. في قوله تبارك وتعالى من الأخ ياسر أيضا من أبو ظبي يقول وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، هذا في سورة الشورى. في العنكبوت يقول في الأرض ولا في السماء، هل هنالك دلالة محددة؟ هو هنالك ثلاث آيات في القرآن الكريم بهذه الشاكلة؟ لا أنا على هذه الشاكلة. نعم. في هود أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء، وفي الشورى الآية التي ذكرتها وما أنتم بمعجزين في الأرض، وفي العنكبوت وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هو الذي يوضح الأمر هو السياق. آية هود يعني حتى نستوفي الآيات ثلاثة، هي ثلاثة يعني. آية هود في الآخرة، الكلام في الآخرة على الآخرة. نعم. يقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، الأشهاد ألا لعنة الله على الظالمين كذا، أولئك لم يكونوا، كلام إذن في الآخرة متعلق في محاسبة أهل الأرض. نأتي للشورى. الشورى أصلا السياق في الكلام على نعم الله في الأرض، في الأرض وفي شؤون أهل الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الكلام عموما حتى هو ذكر ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من أب، لكن الكلام عموما على الأرض وأهل الأرض. نعم هذا أمر. نأتي العنكبوت. خلنا أشوف السياق طبعا في الدعوة إلى النظر والتدبر للعلم والبحث. كيف؟ أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إذن السياق الدعوة إلى النظر والتدبر والعلم والبحث، وهذا هو الذي يوصل إلى السماء، هو الذي يجعل الإنسان يصعد إلى السماء. وأيضا سيكون البحث والنظر والتدبر للعلم هو الذي سيجعله يصعد إلى السماء، وعند ذلك أيضا لا يكون معجزا. إذن السياق أصلا في الدعوة إلى النظر والتدبر والسير للعلم والبحث. نعم. وهذا الطريق هو الذي يجعل الإنسان ينفذ إلى السماء يصعد، فإذا نفذ فلن يكون معجزا هناك. هذا أمر. الأمر آخر كلمة السماء نفسها أصلا لم ترد في الشورى، كلمة السماء لم ترد في سورة الشورى أصلا كلمة السماء، بينما وردت في العنكبوت ثلاث مرات، في هود مرتين. أكثر يعني سورة وردت فيها كلمة السماء من هذه السور الثلاث هي سورة العنكبوت التي ذكر فيها السماء. يعني إذن السمة التعبيرية إضافة إلى أنه الأمر بالنظر والتدبر للعلم والبحث هو الذي جعل كلمة السماء إشارة. أيضا هذا فيها إعجاز أنكم سوف تصعدون إلى السماء ولكنكم لن تكونوا معجزين هناك. الله فتح الله عليك. معنا سؤال من الأستاذ محمد من دبي يقول كخط نظام من أنظمة تعبير آية القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى ولا تكونوا كالذين جاءهم البينات وما كان صلاتهم ويا نساء النبي من يأتي منكن، مع أن الفعل لحضرتك مذكر ويخالف الفعل المؤنث، ما هذه الظاهرة بالقرآن الكريم؟ لتذكير الفاعل المؤنث له أكثر من سبب. أولا يعني أكثر من خط. نعم. إذا قصدت باللفظ المؤنث معنى مذكر جاز تذكيره، يسموه الحمل على المعنى. أضرب مثل. فضل. مثل عندنا كلمة الضلالة في القرآن يذكرها ويؤنثها. مرة يقول فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ومرة يقول ومنهم من حقت عليه الضلالة. لو لاحظنا الفرق بينهم أنه عندما يقول وفريقا حق عليهم الضلالة يعني العذاب. لماذا؟ لأن الكلام في الآخرة. قال تعالى كما بدأكم تعودون، كما بدأكم تعودون الآخرة، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. ليس في الـ في الـ في الـ في الآخرة يعني الضلالة بمعنى واحد، تكشفت الأمور. إذن حق عليهم الضلالة يعني مؤدى ضلالة وهو العذاب. فإذن هنا حق عليهم الضلالة يقصد العذاب أي مؤداها. بينما لاحظ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. هذا في الدنيا، ذاك في الآخرة. فعندما كانت بمعنى العذاب ذكر الفعل قال حق، عندما كانت بمعناها هي الضلالة أنثى. نعم. العاقبة يعني لو لاحظنا في القرآن تذكير وتأنيث العاقبة، حيث ذكرها بمعنى العذاب، حيث أنها أنثها بمعنى الجنة. العاقبة يعني لما يقول كيف كان عاقبة المكذبين، كلها في القرآن بمعنى العذاب في 12 موضعا، لكن من تكون له عاقبة الدار لم تأتي إلا في الجنة. فالعاقبة إذا كانت بمعنى العذاب ذكرها، لأنها بمعنى العذاب بمعنى المذكر. نعم. فيذكر الفعل، قل كان عاقبة المكذبين، فانظر كيف كان. نعم. بينما تكون الجنة. أستاذ دكتور فاضل السمرائي، دهمنا الوقت وحديثك له حلاوة ويشدنا دائما إلى مدارج العلم ويجعلنا في مدارج السالكين. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون وحضرتك معهم إن شاء الله. على أمل لقاء في حلقة قادمة نكمل هذه النقطة باستقصاء بالقرآن الكريم. شكرا لحضرتك على هذا اللقاء. شكرا لك. شكرا لك. صدقت ربنا فيما قلت، وأبدعت فيما أحكمت، وقلت وقولك الحق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، حتى نلقاكم في حلقة قادمة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.